بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، هنا ذكر رحمه الله تعالى شيخ الإسلام تيمية في كتابه الواسطية جملة من الآيات التي تدل على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهذه كما قلنا الأسماء والصفات أيضا تدل على، كما أنها في جانب الإثبات أيضا تنفي عن الله عز وجل جميع صفات النقص. فقوله في هذه الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه الآية اشتملت على اسمين من أسماء الله عز وجل اللذان يدلان على أبديته وأزليته، يدلان على أبديته وأزليته سبحانه وتعالى، وهو اسم الله عز وجل الأول واسمه الآخر، واسمان يدلان على علوه وقربه وهما اسم الله عز وجل الظاهر والباطن. وجاء تفسير هذه الأسماء من كلامه عليه الصلاة والسلام في حديث أو حديث صحيح مسلم، قال في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن هذه الأسماء أسماء متقابلة، أسماء أربعة متقابلة: اسمان لأزليته، واسمان لعلوه وقربه سبحانه وتعالى. فمع أنه عز وجل ظاهر وهو في العلو وهو قريب من عباده بعلمه يعلم ما كان وما يكون، لذلك ختم هذه الآية بقوله وهو بكل شيء عليم. فالله عز وجل مستوى على عرشه وهو في السماء السابعة، وهو أيضا سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم كل شيء وهو بكل شيء عليم. وكذلك قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، فيه إثبات اسم ماذا؟ الحي، وأن له صفة الحياة الكاملة، وننفي عن الله صفة الموت وهذا من صفات النقص. وكذلك قوله وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذا فيه بيان إحاطة علم الله بجميع مخلوقاته. يعلم ما يلج في الأرض، يلج من المطر والبذور والموتى والكنوز وغيرها، وما يخرج منها من النبات الأشجار والماء، وما ينزل من السماء من الرحمات والملائكة والأعمال، وما يعرج فيها يصعد إليها من الأعمال والملائكة وغير ذلك، كل ذلك بعلم الله، هذا كله أدلة في إثبات صفة العلم لله عز وجل. ومنها قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. مفاتح الغيب أي خزائن الغيب، فلا يتوصل لعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعلمها إلا هو. وهذا من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فلا يعلم ما تحمل كل الإناث وما تضع وأنواعها وأجناسها وما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. فعلم الله عز وجل بما في الأرحام علم شامل. لذلك من يرد الآن ويقول: كيف نقول علم الله شامل لما في الأرحام، والآن الأجهزة الحديثة مثلا تعرف الجنس، جنس الطفل هل هو ذكر أو أنثى؟ نقول علم الله عز وجل لما في الأرحام علم شامل، يعلم ليس متعلق فقط في نوع هذا الطفل، وإنما يعلم أجله وعمله وشقي أم سعيد، ومتى يخرج وكيف يخرج، وأمراضه وأحواله، كل هذا في علم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: وما ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. وكذلك قول: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، في إثبات كمال قدرة الله وإثبات كمال علم الله سبحانه وتعالى. قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق أي أنه لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، يرزق جميع المخلوقات ويقوم بما يصلح شأنها. الله عز وجل هو الذي يرزق البهائم والإنس والجن وكل شيء. ذو القوة أي أنه صاحب القوة الكاملة، هو القوي سبحانه وتعالى. المتين هذا معناه البالغ في القوة، المتين أي البالغ في القوة والقدرة، له منتهى القوة والقدرة سبحانه وتعالى. فهذا كله القوة والقدرة وكمالها داخلة في معنى أو في اسم الله المتين. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عن تفسير المتين قال: الشديد. معنى المتين قال: الشديد. فإذا هذه الآيات كلها في إثبات أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وهذا خلاف المعتزلة الذين يقولون إن الله عليم بلا علم، أو أنهم يقولون العليم الذي لا يجهل، وهذا نقص للعلم ولصفة الله سبحانه وتعالى بالعلم. فلا ينبغي أن يقول إن الله لا يجهل، وإنما ينبغي أن نقول أو يجب أن نقول إن الله عليم سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. وفيه أيضا الرد على القدرية الذين أخرجوا أعمال العباد من خلق الله وعلمه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله نعم ما يأمركم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآيات في إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا شاملة للقاعدة التي ذكرناها في توحيد الأسماء والصفات، أنها شاملة على النفي والإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية فيها الرد على المعطلة والرد على المشبهة. الرد على المشبهة في قوله ليس كمثله شيء، فالذي يقول يد الله كيدي مشبهة، أو يقول نزول الله مثل نزولي وهكذا، الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. ومذهب التشبيه مذهب قديم قال به أو اخترعه بعض الرافضة هشام بن الحكم وغيره. وأما المذهب المنتشر وهو الموجود الآن هو مذهب التعطيل والتأويل الذي يدين به الجهمية والأشاعرة الماتريدية وغيرهم من أهل الانحراف. والرد عليهم في قوله وهو السميع البصير، قال إن الله نعما يعظكم به. نعما هذه تشتمل على كلمة نعم وهي من ألفاظ المدح، والما هنا نكرة موصوفة أي قيل نعم شيء يعظكم الله عز وجل به، ففيه ثناء على الموعظة وهي كلام الله سبحانه وتعالى وهو القرآن. والموعظة هنا أيضا بالخصوص أداء الأمانات والحكم والحكم بين الناس بالعدل، فإذن فيه إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. عندك قوله ولا ما عندك؟ طيب نقرأ المتن مثل ما هو. طيب اقرأ، إذا في قوله اذكر قوله، ما في لا اذكر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات فيها إثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفة الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه آيات كثيرة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، جنتك أي بستانك، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا فيه إثبات المشيئة لله عز وجل. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إثبات المشيئة إثبات الإرادة. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، في إثبات الحكم لله عز وجل وإثبات الإرادة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات كلها في إثبات صفة الإرادة. والإرادة لله عز وجل تنقسم إلى قسمين، الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. وأما الإرادة الكونية القدرية فهي التي تقابل المشيئة، هي التي تقابل المشيئة. وأما الشرعية الدينية فهي التي تقابل المحبة أو يراد بها المحبة. وأمثلة الإرادة الدينية الآيات التي ذكرها المصنف مثل قوله عز وجل ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وأما الإرادة الشرعية فأمثلتها قوله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. والفرق بين الإرادتين هو مكمن الخطأ الذي وقع فيه كثير من المعتزلة ومن ضل في باب القضاء والقدر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أصل الضلال في باب القضاء والقدر هو عدم الفرق بين الإرادتين، هو عدم التفريق بين الإرادتين. الجبرية جهمية الذين يرون أن العبد مجبور على عمله قالوا إن الإرادة واحدة وهي إرادة كونية دينية، ومن قال إن أعمال العباد من خلق العباد نفوا إرادة الله، ماذا قالوا أن كل شيء هو إرادة الله الشرعية، فما يكون إلا إرادة الله الشرعية، لذلك أخرجوا معاصي العباد وأفعالهم من خلق الله سبحانه وتعالى، لم يفرقوا بين الإرادتين. أما أهل السنة فحازوا بالسعادة والقول الحق، وهو أن النصوص تدل على أن هناك إرادتين، إرادة شرعية وإرادة قدرية. أما الإرادة القدرية فهي التي لا بد من حصولها، وهذه يعلم عنها بعد وقوعها، بعد وقوعها أو بإخبار الله عز وجل عن وقوعها، فهذه تسمى إرادة كونية، وهذه قد يحبها الله وقد لا يحبها، قد يحبها الله وقد لا يحبها، لكن حصولها فيه حكمة، لا ننفي الحكمة وإن كان شرا. لا ينسب لله عز وجل الشر المطلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاه: والشر ليس إليك، وإنما الشر النسبي، شر بالنسبة للعبد، لكنه فيه حكمة وفيه خير. فالمصيبة التي تحصل للعبد هذه بإرادة الله الكونية، لكن حكمتها إذا استرجع العبد وعمل بمقتضى ما تدل عليه الإرادة الشرعية. المطالبة بالإيمان والأمر بالإيمان، الله عز وجل يريد من العباد كلهم الإيمان، يريد الله عز وجل من العباد الإيمان، لكن الإرادة الشرعية قد تحصل وقد لا، وقد لا تحصل. فهناك من آمن وهناك من لم يؤمن، فمن آمن تحققت فيه الإرادتين، لأنه حصل إيمانه ووقع، فهذا دلالة على إرادة الله له الكونية، وكونه وقع وهو يحبه الله دلالة على أنه يريده الله أيضا ماذا؟ شرعا. وأما كفر الكافر فانفردت فيه الإرادة الكونية، لأنه وقع منه الكفر، أراد الله منه الكفر كونا، لكنه ما أراده شرعا، لأن الله لا يحبه منه ولا يريده منه شرعا، ومثله المعاصي والذنوب من أهل الإيمان. فهنا يقع الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ونثبتها جميعا لله سبحانه وتعالى، نثبتها جميعا لله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم، هذه الآية كما قلنا هي دلالة على إرادة الله الكونية، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني وقوع الإيمان من المؤمن داخل في الإرادة الكونية، وأيضا هذه شاملة للإرادة الشرعية. وأما الثانية فاستقلت بها الإرادة ماذا؟ الكونية. يعني هذه الآية انظر إليها: ومن يريد الله أن يشرح صدره، أن يهديه يشرح صدره للإيمان، فوقعت منه، يقع منه الإيمان أو ما وقع. إذن هذا القسم الأول شامل لكم إرادة؟ إرادتين، كونية وشرعية. وأما القسم الثاني: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذا دلالة على إرادة الله كونية، لأنه وقع منه ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى وهو الضلال، والله لا يريد الضلال من العباد، لكنه أراده كونا سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. طيب، الآن الآيات الأولى فيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، ومن حسن التصنيف للشيخ رحمه الله تعالى أن ذكر آيات المحبة بعد ذكره لآيات ماذا؟ الإرادة. وفي هذا الرد على من قال إن كل شيء يريده الله فهو يحبه، رد على المعتزلة الذين يقولون بخلق أفعال العباد. فذكره لآيات المحبة بعد آيات الإرادة فيه دليل على أن المحبة صفة والمشيئة صفة، صفة أخرى مستقلة، وليس هناك تلازم بين المشيئة وبين المحبة. فقد يشاء الله ما لا يحبه سبحانه وتعالى كونا، وهذا على ما سبق في التفريق بين الإرادتين، وذكرنا أن الإرادة الكونية هي التي تسمى المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهي متعلقة أيضا بالمحبة. إذن هذه الآيات فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وهو الغفور الودود، إثبات صفة أيضا أو اسم الغفور واسم الودود. إذن من صفات الله عز وجل المحبة، والمحبة نثبتها لله سبحانه وتعالى بالمعنى الذي ورد عند لغة العرب ويعرفون معناه ولا يؤولونه بصفات أخرى، كما يقول الأشاعرة لما يقولون المحبة هي إرادة الثواب، محبة إرادة الثواب. ففسروا المحبة أو الإحسان أو الرضا بصفة أخرى فقالوا هو إرادة. وفي الرد على هؤلاء القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهي القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. هذه القاعدة ترد بها على أهل التأويل الذين يؤولون الصفات فيثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات. الأشاعرة تعرفون أنهم يثبتون سبع صفات، صفات المعاني التي يسمونها العلم والحياة والسمع والبصر والإرادة، من هذه الصفات الإرادة. فقالوا المحبة إرادة الثواب، الغضب إرادة الانتقام. فجاءوا لصفة ففسروها بصفة أخرى، نقلوا المحبة إلى صفة ماذا؟ الإرادة. فلما تأتي ترد عليهم نازعهم فيما أثبتوه، القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. إن قلتم صفة المحبة يلزم منها أن المخلوق يحب، فإذا أثبتنا المحبة لله أثبتنا تشابه بين الله وبين خلقه، المخلوق يحب والله يحب، فهذا يلزم منه إثبات التشابه. إذن نقول المحبة المنسوبة لله هي إرادة الثواب. فالرد عليهم نقول هل المخلوق يريد أو لا يريد؟ يريد أو ما يريد؟ عنده إرادة أو ما عنده إرادة؟ عنده إرادة. لما تقولون إن الله يريد أو المحبة إرادة الانتقام فسرتموها بالإرادة، نقول لهم أيضا هذا يلزم منكم أن الله يريد والمخلوق يريد، إذن لابد أن تقولون إن الله لا يريد. يقولون لا، الإرادة هنا هذه إرادة خاصة بالله سبحانه وتعالى. نأتي إلى القاعدة، القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، هذه إرادة خاصة بالله سبحانه وتعالى، هذه محبة خاصة بالله سبحانه وتعالى. كما أن إرادة التي تثبتونها لا تشبه إرادة المخلوقين، فكذلك المحبة التي نثبتها لله لا تشبه محبة المخلوقين. فنازعهم فيما هم يدينون ويثبتون، فمن هنا يظهر تناقضهم وبطلان قولهم. الآيات أيضا من دلائلها أسباب جلب محبة الله سبحانه وتعالى، ذكر في الآيات جملة من أسباب جلب محبة الله للعبد، فذكر هنا الإحسان وذكر هنا العدل وذكر الاستقامة والتقوى والتطهر والتوبة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الله سبحانه وتعالى، الجهاد في سبيل الله، كلها من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا الأشاعرة وهؤلاء المعطلة يفسرون المحبة بلوازمها، يفسرون المحبة بلوازمها ويجعلون اللازم هو المعنى، وهذا باطل. المعنى شيء والصفة شيء ولازمها شيء آخر، لازمها شيء آخر. لذلك إذا جئنا للحديث يبين الحديث لازم المحبة وأنه ليس هو المحبة نفسها. لما يقول الله عز وجل لجبريل إن الله أحب أو إني أحب فلانا فأحبه، الآن تبدأ اللوازم، فيحبه جبريل، يحبه أهل الأرض، ويحبه، تنتشر المحبة له، كلها من لوازم ماذا؟ محبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. وفيه إثبات أيضا الآيات وهو الغفور الودود، اسم الله الغفور كثير المغفرة، والغفور بمعنى الستر من الغفر، وهو الستر أن يستر على عبده ويتجاوز عنه خطاياه. الودود أي أن الله يحب أهل طاعته سبحانه وتعالى. نعم، قرأ الرحمن المغفر نفس الشيء. قال رحمه الله وقوله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، هذه كلها في إثبات صفة ماذا؟ الرحمة والمغفرة لله سبحانه وتعالى، والكلام عليها مثل الكلام على صفة المحبة فيما سبق. فالله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة وكان بالمؤمنين رحيما وهو الغفور الرحيم، كلها إثبات صفة الرحمة وصفة المغفرة لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس القادم بعون الله وقوته، ودرس الغد يكون بعد المغرب بعد العشاء. سيأتينا إن شاء الله الشيخ فؤاد العمري محاضرة في ديوان الأخ مشعل الرشيدي بقرب من المسجد، فبعد صلاة العشاء إن شاء الله نذهب سويا إلى المحاضرة بإذن الله تعالى. الله يوفقنا وإياكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم